أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وهذا هو الدرس السادس من شرح باب الحج والعمرة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وكنا فرغنا في الدرس السابق من الكلام عن الفصل المتعلق بأركان الحج، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في فصل جديد من فصول هذا الباب المبارك، وهو فصل في واجبات الحج. فقال الشيخ رحمه الله: فصل في واجبات الحج. قال: وواجباته أي الحج خمسة، وهي ما يجب بتركه الفدية: إحرام من ميقات، ومبيت بمزدلفة وبمنى، وطواف الوداع، ورمي بحجر. قال: وتجبر أي الواجبات بدم، وتسمى هذه أبعاض. سبق وبينا قبل ذلك أن أعمال الحج ثلاثة: أركان وواجبات وسنن. أما بالنسبة للأركان فقد سبق الكلام عنها، وعرفنا أن الأركان لا تجبر بدم، متى تركها الحاج فلا يصح حجه إلا بأن يأتي بما تركه، ويبقى محرما حتى ينتهي من أركان الحج. وهذا الترك لا يجبر بالدم. أما بالنسبة للواجبات فقلنا الواجبات يصح الحج بدونها، ولو تركها فإنه يجبر هذا الترك بالدم. وأما بالنسبة للسنن فسيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. الشيخ رحمه الله تعالى الآن شرع في الكلام عن الواجبات، وذكر أن واجبات الحج خمسة، وبعض العلماء يفصلها فيقول هي ستة، باعتبار أن الشيخ رحمه الله تعالى قال: ورمي. والرمي هذا يشمل أمرين، يشمل رمي جمرة العقبة، ويشمل كذلك رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق. فعلى ذلك نقول واجبات الحج ستة. أول واجب من هذه الواجبات، من واجبات الحج، أن يكون الإحرام من الميقات. الواجب الثاني وهو المبيت بمزدلفة. الواجب الثالث وهو رمي جمرة العقبة. الواجب الرابع وهو رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق، أيام التشريق 11 12 13 من ذي الحجة. الواجب الخامس وهو المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. والواجب السادس والأخير وهو طواف الوداع. والمعتمد عند الشيخين، الشيخ النووي رحمه الله والشيخ الرافعي، أن طواف الوداع لا يختص بالنسك، بمعنى أنه يجب على المحرم وغيره. وعند الإمام الغزالي رحمه الله وشيخه إمام الحرمين قالوا: هو مختص بالنسك، فعلى ذلك لا يجب طواف الوداع عندهما إلا على المعتمر والحاج، لكن المعتمد كما قدمنا هو أنه واجب ولا يختص بالنسك. طيب، نبدأ الكلام عن الواجب الأول من واجبات الحج، وهو الإحرام. الإحرام من الميقات، عرفنا الآن الإحرام هذا ركن من الأركان، وهو الدخول في النسك. نية الدخول في النسك هذا ركن من الأركان، لا يصح الحج إلا به، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. لكن بنقول الآن لابد أن يحرم بالحج أو بالعمرة من مكان معين وفي زمان معين. هذا المكان وهذا الزمان هو المقصود بالميقات، فلذلك بنقول الإحرام من الميقات هذا واجب، لكن الإحرام نفسه هذا ركن. فبنقول الآن الإحرام من الميقات هذا واجب من واجبات الحج، ومعنى الإحرام من الميقات بمعنى معناه إيقاع الإحرام في الميقات أو قبل أن يتجاوز هذا الميقات. والمواقيت قسمان. الشيخ رحمه الله اقتصر على قسم واحد من هذين القسمين. فالمواقيت قسمان، القسم الأول هو الميقات الزماني، القسم الثاني وهو الميقات المكاني. طيب ما هو الميقات الزماني؟ المقصود بالميقات الزماني يعني الوقت الذي يصح فيه الإحرام بحج أو عمرة، الوقت الذي يصح فيه الإحرام بحج أو عمرة هذا يسمى بالميقات الزماني. لو أراد شخص أن يحرم بالحج ما هو ميقاته الزماني؟ نقول ميقاته الزماني في أشهر الحج شوال ذي القعدة عشر ذي الحجة. يعني معنى كده أن ممكن واحد يحرم بالحج في شهر شوال ينفع ويبقى محرما إلى أن يفرغ من حجه ويتحلل منه على النحو الذي سنفصله إن شاء الله تعالى، يبقى كل هذه المدة. طيب ممكن واحد يحرم في ذي القعدة؟ نعم. ممكن يحرم في ذي الحجة؟ نعم. فبنقول شوال ذو القعدة والعشر من ذي الحجة هذا هو الميقات الزماني بالنسبة للحج. أما بالنسبة للعمرة فالميقات الزماني بالنسبة للعمرة في كل وقت في أي يوم من أيام السنة، ويستثنى من ذلك أولا بعد التحلل حتى ينفر من منى. لماذا؟ لأنه قد تبقى عليه عمل من أعمال الحج. الثاني وهو إذا كان محرما بالحج، فإذا كان محرما بالحج فلا يجوز له أن يحرم بالعمرة. لماذا؟ لأن العمرة لا تدخل على الحج. أما العكس فهذا جائز، يعني إدخال الحج على العمرة لا إشكال فيه، وده اتكلمنا عنه قبل كده لما اتكلمنا عن القران. قلنا القران له صورتان، أولا أن يحرم بالحج والعمرة معا، الثاني وهو أن يحرم بالعمرة فقط. وقبل أن يشرع في الطواف طواف القدوم مثلا فإنه يحرم بالحج، يبقى أدخل العمرة على الحج لا بأس بذلك، لكن العكس هنا أدخل الحج على العمرة فهذا لا بأس، لكن العكس لا يصح، إن هو يدخل العمرة على الحج هذا لا يصح. فوقت العمرة بالحج في كل وقت، وقت الإحرام بالعمرة، وقت الإحرام بالعمرة في كل وقت إلا في وقتين فقط. إذا كان محرما بالحج فلا يجوز له أن يحرم بالعمرة. الأمر الثاني بعد التحلل حتى ينفر من منى، لأنه بقي عليه عمل من أعمال الحج. لماذا قلنا لا يجوز له أن يحرم بالعمرة إذا كان محرما بالحج؟ لا يجوز إدخال العمرة على الحج لأنه لا توجد فائدة من إدخال العمرة على الحج، باعتبار أن أعمال الحج كما قلنا هو نفس أعمال العمرة وزيادة. لكن لو العكس فهذا صحيح، يعني لو أنه أحرم بالعمرة وأراد أن يدخل الحج فهذا جائز بالشرط الذي ذكرناه. لماذا؟ لظهور الفائدة، لظهور الفائدة، لأن هناك من أعمال الحج ما لا يوجد في أعمال العمرة. طيب هذا بالنسبة للميقات الزماني للحج وكذلك العمرة. أما بالنسبة للميقات المكاني فمعناه المكان الذي يصح فيه الإحرام بالحج أو العمرة، فيجب عليه الإحرام قبل مجاوزة هذا المكان، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم هن، يعني هذه المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن، يعني لأهل هذه البلاد التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. طيب نبدأ نتكلم عن الميقات المكاني بشيء من التفصيل. فبنقول ميقات المكاني هذا إما أن يكون ميقات، إما أن يكون الميقات لأهل مكة، وإما أن يكون هذا الميقات للآفاقيين. أهل مكة لهم أحكام، ومن كان يسكن مثلا خارج مكة من الآفاقيين من أهل مصر والشام والعراق وكل من جاء من جهتهم لهم أحكام أخرى. طيب نبدأ الأول بالكلام عن أهل مكة. أهل مكة ما ميقاتهم؟ نقول ميقات أهل مكة بالنسبة للعمرة أدنى الحل من أي مكان. يبقى واحد مقيم في مكة، واحد مكي عايز يعتمر، هيعتمر منين؟ يخرج إلى أدنى الحل يعني أقرب الحل ويحرم من هذا المكان بالعمرة. والأفضل الجعرانة أو الجعرانة، الأفضل الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية. ودي برضو مسألة مهمة قررها العلماء، إن الإنسان لو كان في مكة وأراد أن يحرم مش لازم يروح ميقات من المواقيت اللي احنا هنذكرها الآن، مش لازم يروح مثلا رابغ، ولا لازم يروح ذو الحليفة، ولا لازم يروح يلملم، لا مش شرط. لو كان مكيا أو كان مقيما في مكة يبقى له حكم أهل مكة تماما، يذهب إلى التنعيم ويحرم من العمرة، يذهب إلى الحديبية ويحرم بالعمرة، يذهب إلى الجعرانة ويحرم بالعمرة، علشان برضو الناس بتتشدد في هذا الأمر ويقولون بعدم جواز الاعتمار إلا بأن ينشئ سفرا جديدا. لا، هذه المسألة على هذه الصورة ليست بصواب. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة رضي الله عنها من أجل أن تحرم من التنعيم، فدل هذا على جواز الإحرام من هذا المكان فيما إذا كان مكيا. فبنقول أهل مكة، ميقات أهل مكة بالنسبة للعمرة أدنى الحل من أي مكان منه، والأفضل أن يراعي الترتيب الذي ذكرناه. طيب بالنسبة لإحرام أهل مكة بالحج، أما بالنسبة للحج لا يلزم أهل مكة الخروج إلى الحل، فقط يحرم المكي من بيته أو يحرم من المسجد، وهذا أمر يعني من السهولة بمكان. إذا كان إحرامه بالحج فليحرم من بيته أو من المسجد. طيب لو أن شخصا بينه وبين مكة أقل من مرحلتين، لو أن شخصا بينه وبين مكة أقل من مرحلتين، فهذا يحرم من مكانه في الحج والعمرة. طيب ما صورة ذلك؟ صورة ذلك أهل جدة، أهل جدة هؤلاء بينهم وبين مكة أقل من المرحلتين، يعني الميقات بعد جدة، وهم أقرب لمكة من الميقات. لو واحد من أهل جدة عايز يحرم بالحج أو العمرة هيروح فين؟ هل أقول له روح مثلا الحل؟ لا مش هيروح الحل. طب يحرم من مكة من نفسها؟ لا، هيحرم من مكانه، يحرم من مكانه. ياريت ننتبه لهذه الصور لأنها في غاية الأهمية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالتتابع بين الحج والعمرة، وهذه الأحكام ستنفعنا كثيرا. نحن كطلبة علم يحتاج إلينا الناس في مثل هذه المسائل، فإذا كان طالب العلم لا يدري شيئا عن هذه المسائل، لا يتعلمها ولا حرص عنده في تعلم هذه المسائل وتدوين مثل هذه الفوائد، طيب من هيعلم الناس العلم؟ من سيفتي الناس في مثل هذه المسائل؟ فهذه المسائل من الأهمية بمكان، لأنها كثيرة الوقوع، وأي واحد ذهب إلى حج أو عمرة سيعلم ذلك. فيأتي طالب العلم فيجعله الله سبحانه وتعالى سببا في هداية هؤلاء الناس وفي إرشاد هؤلاء الناس. فإحنا بنتكلم الآن عن ميقات أهل مكة، وعرفنا من أين يحرم المكي فيما إذا كان أراد الاعتمار أو أراد الحج، وكذلك في من كان خارج مكة لكن قبل الميقات، فهذا قلنا يحرم من مكانه بالحج أو بالعمرة. وضحت الآن؟ طيب ننتقل بقى للكلام عن ميقات الآفاقيين. الآفاقيين يعني إيه؟ هم الناس اللي جايين من بلاد أخرى، جايين من أماكن بعيدة، ليسوا من أهل مكة ولا هم دون الميقات، زي ما قلنا قبل ذلك أهل اليمن، أهل مصر، أهل المغرب، ناس جايين من أوروبا، ناس جايين من أمريكا، جايين من السودان، جايين من العراق، جايين من لبنان، جايين من آسيا، جايين من أي مكان من بلاد الله سبحانه وتعالى، وأراد الواحد منهم أن يحج أو أن يعتمر. طيب هذا الشخص من أين يحرم؟ هل إحرامه سيكون كإحرام أهل مكة؟ لا طبعا، إحرامه مختلف. النبي صلى الله عليه وسلم حدد لهؤلاء أماكن محددة يحرمون منها. فأولا، أول هذه المواقيت المكانية للأفاقيين هو يلملم، ويلملم لأهل اليمن، ويلملم هذا بقرب قرية تسمى السعدية، بقرب قرية تسمى السعدية. الثاني وهو قرن المنازل، وقرن المنازل هو ميقات أهل نجد، وهو معروف الآن بالسيل الكبير على طريق القادم من الطائف إلى مكة. الثالث وهو ذات عرق، وذات عرق لأهل العراق. الرابع وهو الجحفة، والآن يحرم الناس من مكان يسمى رابغ. والجحفة ميقات أهل الشام ومصر وكذلك المغرب ومن جاء من هذه الجهة. وأما الخامس فهو ذو الحليفة، وذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة، يسمى الآن بأبيار علي. وهذا الميقات هو أفضل المواقيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منه. طيب نقول يلملم لأهل اليمن، قرن المنازل لأهل نجد، ذات عرق لأهل الشام إلى آخره. هل معنى كده إن مثلا لو جاء شخص من مصر ما ينفعش يحرم بالحج أو بالعمرة إلا من الجحفة، إلا من رابغ؟ لا، مش ده المقصود. احنا بنقول أي حد يمر على هذه المواقيت يحرم من عند هذه المواقيت حتى وإن لم يكن من أهل هذا الميقات. يعني مثلا نفترض إن واحد جه من مصر وذهب إلى المدينة أولا، هيقعد في المدينة مثلا بضعة أيام، وبعدين سينتقل من المدينة إلى مكة من أجل العمرة، أو ينتقل من المدينة إلى مكة من أجل الحج. يبقى هنا إحرامه هيكون منين؟ هيكون إحرامه من ميقات أهل المدينة اللي هو كان فيها. مش هنقول له روح رابغ احرم من هناك علشان انت مصري مثلا، لا، اي ميقات يمر عليه يحرم من عنده. شخص من العراق كان قد نزل مصر في اجازه، وبعدين الحق خلص واذهب مباشره الى مكه من اجل الاعتمار، هيعدي على ميقات هو ميقات رابغ، يبقى يحرم من رابغ، ولا نقول له اذهب الى ذات عرق علشان تعتمر او تحرم من هناك. لا، الميقات الذي يمر عليه أي شخص بغض النظر عن المكان الذي هو منه يحرم منه بلا أي إشكال، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج أو العمر. فهذه مواقيت النبي صلى الله عليه وسلم وقتها لأهل هذه البلاد ولمن مر عليها من غيرهم. يأتي بقى السؤال المهم، أيهما أفضل؟ الإحرام من دويرة أهله يعني من بلده، ولا من الميقات؟ احنا الآن عرفنا المواقيت، إيه الأفضل بالنسبة للشخص إذا أراد الحج والعمرة؟ الأفضل ليه اللي هو ينتظر علشان يحرم من هذا الميقات، ولا الأفضل ليه اللي هو يعجل بالإحرام وهو ما زال في بلده؟ يعني أنا الآن مثلا سأخرج من الإسكندرية إلى مكة مباشرة لأداء العمر، الأفضل لي أنتظر لحد ما أجي عند الميقات وبعدين أحرم بالعمرة، ولا أحرم من الإسكندرية؟ يبقى كده إحرامي حيزيد، المسافة ما بين الإسكندرية إلى رابغ أنا محرم كل هذه المدة، كل هذه المسافة أنا على إحرام، أو سأزيد بذلك على غيري ممن أحرم من الميقات. ده أفضل ولا أنتظر أصل إلى الميقات أولا؟ هذا مما جرى فيه الخلاف بين العلماء. الراجح عند الإمام النووي رحمه الله وهو معتمد المذهب، الإحرام من الميقات أفضل. الإحرام من الميقات أفضل لماذا؟ اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم ما أحرم من دويرة أهله، ما أحرم من المدينة، انتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى ذي الحليفة فأحرم. وبعض العلماء، وهذا ترجيح الرافعي رحمه الله، قال الأفضل الإحرام من بلده. طيب لماذا قال بذلك؟ قال لأن فيه مشقة أكثر، والمرء منا يؤجر على قدر المشقة التي تحملها في أداء العبادة. وجاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: وإن لك من الأجر على قدر نصبك. فجرى الخلاف بين العلماء بسبب ذلك، لكن الأفضل كما قلنا أن يحرم من الميقات كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب لو واحد عايز يحرم قبل كده علشان مثلا في الطيارة بيحصل إيه؟ بيحصل إن ممكن الواحد ينام، وفي الطيارة بينبهوا الناس أي حد يا جماعة هيحرم قدامنا مثلا نص ساعة، ممكن الواحد ينام ما ياخدش باله ما يصحاش إلا ما بعد ما يجاوز الميقات. طبعا في هذه الحالة لا يمكن أن يرجع إلى الميقات، فهنا سيلزمه الدم، فأحرم قبل الميقات بسبب ذلك. في أي إشكال بالنسبة له؟ لا، إحنا كل كلامنا الآن عن الأفضل بس. لو أراد أن يحرم من بلده هذا جائز، أراد أن يحرم من الميقات هذا جائز، وهذا هو الأفضل، فالأمر فيه سعة، فأمر فيه السعة، فمش لازم يحرم من الميقات، لا ممكن يحرم قبل الميقات ولا حرج عليه، لكنه في هذه الحالة خالف الأفضل. طيب مسألة أخرى، لو أن شخصا جاوز الميقات وهو مريد للنسك بدون إحرام فما الحكم؟ يعني الآن أنا ذاهب إلى مكة زي ما اتفقنا علشان أعمل عمرة، يبقى أنا ذاهب إلى العمرة ليس لشيء آخر، مررت على الميقات وتجاوزت الميقات دون إحرام، ما الذي يجب علي في هذه الحالة؟ أنا الآن لم أحرم من الميقات، وإحنا اتفقنا أن الإحرام من الميقات هذا واجب، ما الواجب في هذه الحالة؟ نقول من تجاوز الميقات وهو مريد للنسك ولم يحرم فهذا يجب عليه الدم. طيب هل يمكن أن يسقط هذا الدم؟ يمكن أن يسقط. كيف يسقط الدم هذا؟ كيف يعفى عن هذا الأمر؟ يرجع إلى الميقات الذي جاوزه قبل أن يتلبس بأي عمل من الأعمال، من أعمال النسك، زي مثلا الطواف أو غير ذلك. مفهوم هذه المسألة؟ فينزل من الطيارة يعمل إيه؟ ياخد مثلا عربية، ياخد تاكس، وبعدين يقول له وديني عند أقرب ميقات موجود. إيه أقرب ميقات؟ يقول له والله مثلا في وليكن يعني رابغ. لو رجع إلى رابغ وأحرم من رابغ يبقى هنا لا دم عليه، ممتاز، يعود إلى الميقات ويحرم. طب لو استمر، لو أكمل حتى وصل إلى مكة وشرع في عمل من أعمال النسك، نقول له خلاص وجب عليك الدم، فيسقط الدم بالرجوع. واضح الآن؟ طيب إحنا بنقول شخص تجاوز الميقات وهو مريد للنسك ولم يحرم فهذا يجب عليه الدم. نفترض أنه تجاوز الميقات لكنه ما كان مريدا للنسك، يعني أراد أن يذهب إلى مكة لا من أجل العمرة، لا من أجل الحج، وإنما أراد التجارة، واحد تاجر، أو أراد الزيارة، فتجاوز الميقات من غير إحرام، هل في إشكال عليه؟ لو أنه تجاوز الميقات من غير إحرام وهو أصلا غير مريد للنسك، لا إشكال ولا دم عليه ولا يلزمه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب الإحرام من هذه الأماكن لمن أراد الحج أو العمرة، فقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج أو العمرة، يبقى أي حد تاني لا يلزمه شيء. ممتاز جدا، أحسنتم. لكن مع ذلك نقول يستحب له أن يحرم علشان يخرج من الخلاف، لأن بعض العلماء قال لا ما ينفعش يتجاوز الميقات إلا بذلك. طيب دي مسألة. مسألة تانية، جاوز الميقات وهو مش عايز يعتمر ولا يحج، داخل مكة علشان يزور أحد الأقارب أو علشان تجارة، يلتقي بأحد التجار في مكة ونحو ذلك، فهو جاوز الميقات وهو غير مريد للنسك، وبعد كده بعد ما تجاوز الميقات عن له النسك، يعني بدا له أن يحرم بعمرة، قال يعني كده كده أنا داخل مكة، طيب أخش وأعمل عمرة ويعني لا أحرم نفسي من هذا الثواب، فعن له النسك وبدا له أن يعتمر مثلا وقد كان تجاوز الميقات، فما الحكم؟ هل نقول له ارجع تاني إلى الميقات ولا نقول له أحرم من مكانك؟ هنا نقول، هنرجع بقى للمسألة احنا اتكلمنا عليها قبل كده، اللي هو لو أن شخصا كان قبل كان دون الميقات قريبا من مكة فهذا يحرم من مكانه، نفس الكلام هذا الشخص، فهذا يحرم من محل ما عنا له، يعني من المحل الذي أراد وعزم على الإحرام فيه، وهذا يسمى بالميقات المعنوي، هذا يسمى بالميقات المعنوي. طيب مسألة أخرى أيضا مهمة، وصل إلى مكة وهو غير مريد للنسك، زي ما اتفقنا شخص تاجر أو رايح علشان زيارة، وبعد ما دخل إلى مكة هو كان غير مريد للنسك زي ما اتفقنا، طبعا داخل من غير إحرام ولا حاجة، بعد ما دخل إلى مكة عن له النسك، يعني بدأ له أن يعتمر، أين ميقاته؟ إيه رأيكم؟ هل نلزمه بالرجوع إلى الميقات ولا هيحرم من مكانه ولا سيخرج إلى أدنى الحل من مكة؟ ماشي، محمد ميقات أهل مكة، جيد، ميقات أهل مكة، يعني هيحرم منين؟ من أدنى الحل ولا هيحرم من الميقات ولا هيحرم من مكة نفسها؟ هو الآن أراد النسك، أراد أن يعتمر، الصواب أنه يحرم من المكان الذي يحرم منه أهل مكة، فميقاته ميقات أهل مكة، جزاكم الله خيرا. فعلى ذلك لو أراد أن يعتمر، احنا اتفقنا الآن أن المكي أو من كان مقيما في مكة يعتمر من أدنى الإيه؟ من أدنى الحل، يذهب إلى التنعيم، يذهب إلى الجعرانة، يذهب إلى الحدابية ويحرم من هذا المكان. لو كان مريدا للحج هيحرم في هذه الحالة من بيته أو من المسجد، وضحت الآن؟ طيب مسألة أخرى، جاوز الميقات ناسيا للإحرام، جاوز الميقات ناسيا للإحرام، فماذا عليه؟ قلنا في هذه الحالة حتى لو كان ناسيا فإنه يلزمه الرجوع إلى الميقات، وإلا فعليه الدم، وإلا فعليه الدم. طيب بذلك نكون انتهينا من الواجب الأول من واجبات الحج، نأتي على الواجب الثاني من هذه الواجبات وهو المبيت بمزدلفة. الواجب الثاني من واجبات الحج المبيت بمزدلفة. أول شيء نتكلم عنه بالنسبة للمبيت بمزدلفة وقته، ما هو وقت المبيت؟ وقت المبيت بمزدلفة يبدأ من منتصف ليلة النحر إلى طلوع الفجر، من منتصف ليلة النحر، ليلة النحر اللي هي ليلة العاشر من ذي الحجة، ليلة العيد يعني، إذا انتصفت ليلة العيد فإن المبيت يكون قد دخل وقته ويستمر إلى طلوع الفجر. طيب القدر الواجب من المبيت بمزدلفة، نقول لو أنه مكث لحظة واحدة من بعد منتصف الليل فإنه يكون قد أدى الواجب الذي عليه، فإنه يكون قد أدى الواجب الذي عليه، وهذا المبيت لا يجب على من له عذر، زي مثلا شخص كان منشغلا بالوقوف بعرفة فهذا لا يجب عليه المبيت، المميت بمزدلفة يتعلق به جملة من السنن، من ذلك يستحب الغسل إذا لم يغتسل بعرفة، والأفضل أن يكون هذا الاغتسال بالمشعر الحرام. طيب لو أنه اغتسل بعرفة، العرفة اللي هو يعني يدوبك اليوم اللي أبيها على طول، لو أنه كان قد اغتسل بعرفة يبقى هنا لا يسن له الاغتسال مرة أخرى إذا جاء إلى مزدلفة، على الراجح لقربه منه، لقربه منه. أيضا من سنن المبيت صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير. من سنن المبيت أخذ 7 حصيات من مزدلفة من أجل أن يرمي بها جمرة العقبة. وكذلك من هذه السنن أن يتقدم الضعفة والنساء إلى منى بعد منتصف الليل فيما لو أرادوا تقديم الرمي، وذلك الاتباع ومن أجل أن يرمي هؤلاء قبل الزحمة. الآن الشخص إذا كان في اليوم 9 من ذي الحجة بيكون هذا يوم الوقفة، بيكون واقفا على عرفات بينتظر لحد غروب الشمس، تغرب الشمس بيدفع من عرفات ويذهب إلى مزدلفة اللي احنا بنتكلم عنها الآن. مزدلفة عبارة عن إيه؟ عبارة عن مكان بين عرفة ومنى. يخرج من عرفة يذهب إلى مزدلفة يستريح في هذا المكان وينام، فإذا جاء اليوم التالي اللي هو يوم العاشر من ذي الحجة بيذهب إلى منى. طيب الآن ممكن يكون عندنا نساء، ممكن يكون عندنا ضعفة، يستحب لهؤلاء أن يذهبوا بعد منتصف الليل أولا إلى منى من أجل الرمي، رمي الجمرات، رمي جمرة العقبة الكبرى، حتى لا يزدحم المكان وبالتالي يصعب عليهم الرمي. كذلك من هذه السنن صلاة الصبح في أول الوقت ثم الاشتغال بذكر الله سبحانه وتعالى، ويستمر في هذا الذكر إلى الإصفار. بعدما يرى الإصفار يتوجه مباشرة إلى منى. يبقى الآن عندي عرفة، مزدلفة، منى، وأغلب الأعمال بعد كده من أول اليوم العاشر إلى نهاية الحج في منى. فهذه الأماكن الثلاثة، يبقى يوم 9 هيبقى في عرفة، العاشر هيبقى المكان اللي بين عرفة ومنى اللي هو مزدلفة، ويخرج من مزدلفة إلى منى. أرجو الآن كل المسائل متصورة واضحة. يبقى عرفة، مزدلفة، منى. في منى خلاص مش هيروح مكان تاني، فقط سيذهب إلى مكة من أجل طواف الإفاضة. خلص طواف الإفاضة هيرجع إلى منى وسيبقى في منى إلى نهاية الحج. كذلك من هذه السنن يسن الوقوف بالمشعر الحرام ويذكر الله تعالى فيه، كما قال الله عز وجل اذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام هو مزدلفة كلها، وقيل هو جبل بآخر مزدلفة يقال له قزح. فيستحب الوقوف في المشعر الحرام وذكر الله سبحانه وتعالى في هذا المكان كما أمر الله سبحانه وتعالى. أيضا من هذه السنن الإسراع في العبور عند وادي المحسر. وادي المحسر ده مكان أيضا ما بين مزدلفة ومنى، مش احنا اتفقنا الآن أنه هو هيخرج من عرفة يذهب إلى مزدلفة، ومن مزدلفة سيذهب إلى منى. قبل الدخول إلى منى في وادي اسمه وادي المحسر، طبعا دلوقتي مفيش مش موجود الكلام ده، لكن هم موضوع زي يافطة كده أو لا يعني لوحة إرشادية مكتوب فيها وادي المحسر علشان الناس تفعل هذه السنة. أول ما يأتوا إلى هذا المكان يسرع الجميع بقدر رمية حجر بعد مزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وهذا المكان عذب فيه أناس، فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع إذا وصل الناس إلى هذا المكان، أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. كذلك من هذه السنن، وهذا استحسنه بعض العلماء، أن يقرأ بيتين اللذين كان سيدنا عبد الله بن عمر يتمثل بهما عند مروره بوادي المحسر: إليك تغدو قلقا وضينها، معترضا في بطنها جنينها، مخالفا دين النصارى دينها، قد ذهب الشحم الذي يزينها. معنى البيتين أن ناقتي تعدو إليك مسرعة في طاعتك. الآن لما ينتصف ليلة النحر، يبقى هنا دخل وقت المبيت بمزدلفة، لو مكث لحظة واحدة بعد منتصف الليل يبقى هنا أدى الواجب الذي عليه، وقد يسقط هذا الواجب أصلا كما قلنا في حق من له عذر كالمشتغل بوقوف بالوقوف بعرفة. إذا انتصف ليلة النحر يدخل وقت خمسة أشياء، ثلاث أشياء منها تسمى بأسباب التحلل. أول هذه الأشياء التي يدخل وقتها بانتصاف ليلة النحر المبيت بمزدلفة، وهذا تكلمنا عنه الآن، ويدخل أيضا وقت رمي جمرة العقبة، وهو من جملة الواجبات. مش احنا قلنا الضعفة من النساء والعجائز إذا انتصف ليلة النحر ومكثوا فيه ولو لحظة يدفع مباشرة إلى منى؟ طب هيروح يعملوا إيه في منى؟ من أجل رمي جمرة العقبة الكبرى قبل الازدحام. فيدخل هذا الوقت وقت رمي جمرة العقبة من منتصف ليلة النحر وهو واجب. ويدخل وقت كذلك الحلق أو التقصير، لكن قلنا الحلق والتقصير هذا ركن. ويدخل وقت أيضا طواف الإفاضة، ويدخل وقت الذبح، والذبح هذا سنة وقد يكون واجبا فيما إذا نظره، ويكره تأخير هذه الأعمال عن يوم النحر. يعني ممكن الواحد يطلع من مزدلفة مباشرة ويطوف الإفاضة، الحرم بيبقى فاضي في هذا الوقت، ويحلق ويرمي جمرة العقبة ويأتي بكل هذه الأعمال، فإذا فعل ثلاثة من هذه الأعمال فإنه يكون قد تحلل من إحرامه التحلل الأول. والحج له تحللان، وبه نختم إن شاء الله تعالى. الحج له تحللان، تحلل من الإحرام، إما أن يكون تحللا كاملا وإما أن يكون تحللا ناقصا. نتكلم الأول عن التحلل الناقص. فبنقول التحلل الأول فيما إذا عمل اثنين من أسباب التحلل فإنه يتحلل بذلك التحلل الأول، بمعنى أنه يجوز له أن يباشر جميع ما كان حراما ما عدا ما يختص بالنساء. طب إيه الأشياء التي تختص بالنساء؟ عقد النكاح، المباشرة، الجماع، كل هذه الأمور تختص بالنساء، فهذا محرم على كل حر واحد تحلل التحلل الأول. وقلنا التحلل الأول بيحصل بإيه؟ بيحصل بعمل اثنين من أسباب التحلل. أما بالنسبة للتحلل الثاني فهذا يحصل فيما إذا عمل السبب الثالث، فإذا أتى بهذا الثالث جاز له كل ما كان محرما عليه قبل ذلك، فيجوز أن يباشر جميع ما كان حراما حتى النساء، وهذا فيما إذا كان سعى بعد طواف القدوم. أما إذا لم يسعى لم يتحلل التحلل الثاني إلا أن يسعى بعد طواف الإفاضة وبعد الحلق والرمي. قد يسأل سائل ويقول نريد أن نعرف ما هي أسباب التحلل لكن على وجه التخصيص، فبنقول حلق ورمي والنحر وكذلك الطواف. فلو أنه أتى بين فقط حلق ورمى يبقى هنا تحلل التحلل الأول. طيب حلق ورمى وطاف يبقى هنا تحلل التحلل الثاني. طب بالنسبة للنحر هل يتعلق به شيء؟ لا، لا يتعلق به شيء. فلو أنه حلق ورمى أو حلق وطاف أو رمى وطاف، أي عملية من هذه الأعمال الثلاثة يكون قد تحلل التحلل الأول، فإذا أتى بهذه الأعمال الثلاثة يكون قد تحلل تحللا كاملا. فإذا تحلل من إحرامه سن له التطيب والدهن واللبس ونحو ذلك، ويستحب له أن يؤخر الوطأ عن أيام منى بعد التحلل الثاني، لكن كما قلنا حل له النساء بتحلله الثاني. الواجب الثالث هو رمي جمرة العقبة، نتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم ونكتفي بذلك.